لغي كلامنا في سسبنسا. اصحى اصحى معانا كده يا برنسا. لغي كلامنا في سسبنسا. الصبح انا ببدا يومي كانتهي مش مفقود زي العربيه الخربانه ماشيه من غير كابوب. هوبا دماغي طاقت مني اطلع انا طالعه قويه. رحت حجبت الطياره ولبست الكوتش على الجلابيه. الدنيا تدور وتلف فوق وتحت ومن حواليا. بقيت مش عارف اميز ايديا من رجليا. وفي قعده الصحاب بقيت بشوف اشكال دماغات. اللي دماغه في الفلوس واللي دماغه في البنات واللي دماغه في الرياضه واللي رقم بالصداده واللي عايش فيها تايه واللي اتخانق مش متراضه. ودخلت حفله جيبه فيها وشوش غريبه. الكل واقف ومأكسس وبيشرب من التركيبه. ومحدش فاهم حاجه ودماغهم في التلاجه ماسكين البزازات وفيها قهوه ساده. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى؟ يا رب اكون بحلم واللي حصل يبقى تفرح. وقربت على الشارع بجري جريه المجنون. ولقيت اني مجنح واقف وفي ايده لانون. وقال لي يا سلام عليك بصوت ام كلثوم. نفضت وعديت الطريق وقلت عادي تمام. والاسد عدى جنبي بيقول لي ساعه كام. فجاه الدنيا جابت الوان كزكزح من حواليا. ولقيت مازنجر اخر الشارع جاي بيجري عليا. ويقول لي الحقني يا صاحبي دي الدنيا جايه عليا. وساعتها ضحكت ضحكه بعدها اغمى عليا. وصحيت في المستشفى والجرافيك كان من حواليا. بطلت راسي فورمر يقضي على البلطه دي. خيالي العالي من يميني ومن شمالي. بقت الحاجات غريبه واخده شكل السحالي. هو العايش على الارض ولا طلعت على المريخ؟ شايف عيلة فضائية في الشماية بياكلوا سيل. وفجأة صوت زعيق عالي خرب طبلت وداني. رحت راكب المكوك وراجع على بيتي تاني. والسواق داخل برمودا قد راس وداني. رحت راجع الجالية بالشنب والجلابية. وفجأة شفت كبير الضرب يقول من داوية. وجريت من الدار انا جري جنون. شايف اصنام حواليا تبلكم يا قوم. يا بتوع عصر الجاهلية. عديت ممر الكهف لقيت ماتش بين فريقين بيقولوا احمس والهكسوس. وماتش 2-2 خدت كروج ريت جري ورا الفريقين. لقيت نفسي بمغارات اني لابس نضاره. بيبخ نار من بقه والفيلم زاد اثاره. ناش باك اجمعني بملك المغول. قال لي دي التنين لا سمعته ما طول. فجاه بقيت مزوم بقول لا لا لا لا ثواني. لا لا لا لا لا لا لا ثواني. اطلب واحضر واتمناني دقت ساعه وقت جناني. انا في زمانكم ولا زماني ولا انا راجب جوه خيالي. قمت منفض مثل العالي عامل الدخله وظابط حالي. عين نايم ولا على بالي والساق السكاي جاني. شده تقيله مهم عشاني جايز نفسك واستناني. شاكب راكب انجل عالي فرز الكوكب راجع تاني. حرب كواكب فيها عجايب تلقى المجد هايل بجاني. تضرب تقلب تبقى مصايب بالمكوك انا جاي في ثواني. بالكوكب الدخان المستخبي بان وقائد والدمان والثوره في الميدان. والدمان غلطان اللي بيقطع الاستباحه. هادي الشعب الغلبان واتكلم بصراحه. وصلتلي الميدان في اللحظه والزمان. انا الاول يعوتوا هترحل من المكان. الشعب يريد ارجع للصباحه. ونجيب واحد مكانه والناس تعيش مرتاحه. والدم ما كانش راضي يصلح القواضي. ويظبط اللي بايظ ويشغل اللي فاضي. ويسلط الرايين على الناس الغلبانين. ولا احنا عشان ساكتين وكلنا من سنين. الثوره مستمره جوه الميدان وبره. هبعت بجيب جيوش وقوه من بره. وتوته توته توته خلصنا عن حدوته. وخلعنا من الراشي وفقنا من الغيبوبه. واقف على المنصه جوه البرلمان. جت الفكره ساعتها نمنع دخان. ولا للاستباحه ولا للدوهان. ونغير اسم الكوكب ونصلح اللي كان. وارجع كمل اجازتي اكيد محتاج انام. انا محتاج انام.